وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجس صحت صلاته كما تقدم. يقول: فمن ترك شرطا من شروط الصلاة لغير عذر ولو كان سهوا فإن صلاته باطلة، كما لو أن إنسانا ترك الوضوء، والوضوء شرط من شروط الصلاة، وصلى بدون وضوء فإن صلاته لا تصح ولو كان سهوا. وأما لو كان لعذر، كما لو أن إنسانا عدم الماء لم يجد ماء، فإنه ينتقل إلى التيمم. قال: وإذا كان عدم الماء والتراب فإنه يصلي على حسب حاله، لأنه معذور وعاجز عن تحصيل هذا الشرط. أو أن إنسانا حبس بنجس في مكان النجس، فإن طهارة البقعة شرط من شروط الصلاة، فإذا حبس الإنسان بمكان النجس فإنه يجب عليه أن يصلي. هل يصلي على النجاسة؟ قال: نعم. وكما مر بنا، إذا كانت رطبة يومئ إيماء وتصح صلاته بحسب قدرته. ونقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: إذا حضرت إلى المسجد والإمام في التشهد ولا أعلم هل هو في التشهد الأول أو الأخير، فماذا أقرأ، التشهد الأول أو الأخير؟ الإنسان لا يقرأ التشهد الأخير إلا إذا انتهى من صلاته، حتى ولو كان إمامه في التشهد الأخير، فإنه الإنسان لو مثلا إنسان أتى والناس في الركعة الثانية، فإنه بعد أن يصلي هو ركعة يجلس إمامه في التشهد الأول، فإنه يقرأ مثل إمام التشهد الأول، ثم بعد أن ينتهي الإمام من صلاته يكون هو قد انتهى من ثلاث، صلى ثلاثا وبقيت عليه ركعة بعد سلام الإمام يأتي به. ففي هذا التشهد الأخير الذي جلسه مع الإمام لا يأتي إلا بالتحيات، ولا يأتي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعدها من ذكر، وإنما يكتفي بالإتيان بالتشهد الأول، لأنه ليس تشهدا أخيرا بالنسبة له، وإن كان بالنسبة للإمام هو تشهد أخير، لأن هذا له تشهد أخير سيأتي به بعد أن يكمل صلاته، لأنه مسبوق وبقي عليه شيء من صلاته. لو أتى بها شخص، نعم، لو أتى بها، لا أتى بها لا شيء عليه، لكنه خلاف الأفضل. يقول: هل يجوز للصائم أن يتطيب يتعطر؟ نقول: نعم، إلا إذا كان الطيب مثل البخور له جرم يدخل الأنف ويدخل الجوف فهذا لا يصلح. أما العطر الذي هو الماء مثلا يضعه على ثيابه أو على شيء من بدنه فإنه لا يؤثر وليس من المفطرات، إنما المفطر من الطيب هو ما يدخل الجوف مثل الدخان الذي البخور الذي يكون له جرم ينفذ ويدخل الجوف. يقول: قول سبحانك فبلى بعد قول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، هل يقول الإمام، هل يرفع الإمام صوته؟ لا، لا يرفع صوته بذلك ولا المنفرد، وإنما يقولها سرا. يقول إذا كنت مأموما ونسيت التشهد الأول فهل أسجد سجود السهو؟ لا، المأموم إذا سهى يتحمل سهوه إمامه، يتحمل سهو المأموم الإمام. فإذا أن إنسان مأموما سعى في صلاته فإن الإمام يتحمله عنه ولا يسجد، وإنما يتابع إمامه إذا سلم يسلم. يقول شخص لا يستطيع القيام لأن معه مرض في ركبته ويصلي على كرسي عدم استطاعة، فهل مطلوب منه السجود على الأعضاء السبعة لأنه ركن؟ إذا كان يستطيع السجود على الأعضاء السبعة ولا يؤثر عليه ذلك فإنه مطلوب منه ولازم له، وأما إذا كان يؤثر عليه يؤلمه أو يشق عليه فإنه يسقط عنه. يقول إذا صليت خلف إمام لم يطمئن في صلاتي فما حكم صلاتي؟ صلاتي خلفه، لا، ما حكم صلاته هو؟ الذي لم يطمئن في صلاته لا تصح صلاته لأنها فقدت ركنا، وإذا بطلت صلاته بطلت صلاة من خلفه، فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. يقول كيف يكمل الصلاة من نسي التشهد الأول؟ هل يسجد لسجود السهو قبل السلام بمكان النقصان أم لا يعتبر ما فعله قبله التشهد ويأتي بركعتين إضافيتين؟ سجود السهو سيأتينا الكلام إن شاء الله عليه مفصلا، لكن لو أن إنسان نسي التشهد الأول وجلوس له فإنه يأتي به قبل السلام، يأتي به قبل أن يسلم، هذا هو الأفضل. ولو أتى به بعد السلام فإنه صحيح كما سيأتينا أن سجود السهو يصح قبل السلام وبعده، لكن في بعض الأحوال يكون أفضل قبل السلام وبعض الأحوال يكون الأفضل بعد السلام، وسيأتينا إن شاء الله مزيد التفصيل لهذا. ما الفرق بين الواجب والفرض؟ و الواجب هو الذي يسقط سهوا، والفرض هو الركن لا يسقط سهوا بل لابد من الاتيان به. فلو أن إنسان نسي الركوع فلا يكفي أن يسجد للسهو، بينما لو نسي قول سبحان ربي العظيم أو قول سبحان ربي الأعلى فيكفي أن يسجد في آخر صلاته. ثم لو كان إنسان مثلا يصلي منفرد ونسي تسبيح لم يتذكره إلا بعد أن انتقل للركن الذي بعده في السجود أو في الركوع نسي أن يقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، فلا يأتي بركعة بدل هذه الركعة أو سجدة بدل هذه السجدة، وإنما يكمل صلاته وفي آخر الصلاة يسجد للسهو. هذا السائل يسأل عن مسألة يريد التفصيل فيها عن مسألة العدة في الطلاق، ماذا يقصد بها العدة؟ الإنسان إذا طلق زوجته فإنها تعتد، إن كانت حاملا فإنها تبقى في عصمته إلى أن تنتهي إلى أن تضع الحمل، وإن كانت ليست حاملا فإن كانت ممن يحيض فإنها تعتد 3 حيض بعد الطلاق، أي تأتيها الدورة الشهرية 3 مرات، فهذه الفترة كلها تعتبر في عصمة الزوج وله الحق في مراجعتها إذا كان الطلاق رجعيا، ولا يجوز لها أن تتزوج ولا أن تخطب إذا كانت رجعية، وإذا كانت بائنا فكذلك لا يصرح لها بالخطبة. وإذا كانت آيسة، امرأة آيسة انقطع عنها الدم، فإنها تعتد 3 أشهر والمتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حامل فإنها تعتد 4 أشهر و10، وإذا كانت حاملا فإنها تعتد بالحمل إذا وضعت الحمل خرجت من العدة. هذا هو الكلام بإيجاز. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة؟ صلاة ركن من أركان الصلاة في النافلة وفي الفريضة. وصلى الله على نبينا محمد وآله.